بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لازلنا مع كلام الناظم أو الأبيات التي تطرق فيها إلى اعتقاده بالسنة والحديث في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا تكلمنا عن حقيقة الصحبة لغة واصطلاحا، وبينا أن أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصديق، ثم بعده عمر، وهذا بإجماع أهل السنة. وقلنا على أنه من قدم أحد الصحابة على أبي بكر وعمر فقد ظلم. والسائل هنا يقول، أما يقول فيما يخص الإمام ابن حزم رحمه الله أنه يفضل أهل بيت النبي من الصحابيات زوجات النبي عليه السلام على الصحابة، وهذا كلام معروف عن ابن حزم، فإننا نعرفه بحمد الله جل وعلا. فهل سيقول هل ابن حزم قد ضل بهذا القول؟ عندما قلنا على أنه من قدم أحد من الصحابة على أبي بكر، كان من الرجال أو النساء على أبي بكر وعمر فقد ضل، هذا على سبيل النوع لا على سبيل معين. أنا أظن أنكم قد يعني استوعبتم هذه القاعدة، فكلامنا ليس على أعيان من يعني وقع في مثل ذلك. فكابن حزم رحمه الله وعالم من العلماء، فنقول هو زل، ما نقول هو ضل، لأنه عالم فحل مجتهد، بل قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق في هذا الدين. فالإمام ابن حزم في مصاف الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فنقول هذا الإمام هل يعتقد في مثل هذا الإمام أنه يقصد الباطل؟ لا شك أن قوله هذا قصد به الحق، لكنه أخطأ. فنقول عن كلام ابن حزم هذه ذلة، لكن على سبيل النوع نقول أنه من قدم أحد من الصحابة على ذكر عمر فقد ظلم. أما المعين فكل معين على حسب حاله، هو عالم وأخطأ، هل هو يعني صاحب بدعة، هل هو شخص اتبع هواه، فلا بد أن نفرق بين النوع المعين. فهذه قاعدة عظيمة جدا، من فهمها وتشربها فإنه ستحل له إشكالات كثيرة. فلا نضلل بطبيعة الحال الإمام ابن حزم، لكن نقول قد أخطأ، وقد أخطأه العلماء رحمه الله تعالى في هذه القضية. ومما تكلمنا فيه قضية التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فأهل العلم نقلوا أو حكوا الإجماع على تفضيل هؤلاء الأربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقدموا الصديق على عمر. لكن وقع الخلاف بين السلفي في تقديم عثمان على علي، هل نقدم عثمان على علي أو علي على عثمان؟ وهذا الخلاف حصل بينهم في التفضيل كما قلنا، لا في الخلاف، فالخلاف فقد أجمع أهل السنة على أن الخلاف كان في عثمان رضي الله عنه قبل علي رضي الله عنه. أما قضية التفضيل كما مر معنا وقع الخلاف فيها بين السلف وأهل السنة على أقوال مرت معنا، والراجح من هذه الأقوال قول الجمهور الذين قدموا عثمان على علي رضي الله عن الجميع، وقد انعقد الإجماع واستقر منهج أهل السنة على هذا القول. وتكلمنا كذلك على أن هذه المسألة قضية التفضيل بين عثمان وعلي ليست من الأصول، لا تعد من أصول أهل السنة، فالمخالف فيها لا نضلله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا من خالفنا في قضية الخلاف. فالتي نبني عليها تفضيل قضية الخلاف. أما ما عدا ذلك قضية التفضيل بين عثمان وعلي، فمن تبنى مثلا من العلماء أو من تبنى من الناس تقديم علي على عثمان، فهذه المسألة لا نبني عليها يعني تفضيلا، ولا يعد المرء قد خرج بذلك عن منهج أهل السنة. نعم. وكن خير الناس بعد محمد والدين ثم عثمان قبله، ورابعهم خير البلد بعده علي خليل الخير بالخير منه. اذا رابع الصحابة فضلا علي رضي الله عنه، هذا كما قلنا مذهب الجمهور بل انعقد الاجماع على ذلك باخر، فرابعهم هو علي رضي الله عنه. قال الناظم ورابعهم خير البرية بعدهم، رابعهم أي في الفضل لا بخلاف. فكلام الناظم هنا يحمل على هذا، لأن تقديم كما قلنا عثمان على تقديم عثمان على علي الكلام في سياق الحديث عن الأفضل لا الكلام عن الخلاف. فرابعهم المقصود هنا وإن كان كذلك هو رابعهم بالخلاف، لكن الصياغة كلام يتكلم عن الأفضلية المرة. إذا رابعهم خير البرية بعدهم، أي خير الناس. خير الناس بعد من؟ بعد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وأرضاه. والبرية من برأ الخلق، برأ الله الخلق أي خلقهم، برأ الله الخلق أي خلقهم. فخير البرية بعد هؤلاء الثلاثة علي رضي الله عنه وأرضاه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي رضي الله عنه. علي حليف الخير، حليف الخير أي الحالف المحالف للخير، حليف الخير أي المحالف للخير الذي حليفه الخير دائما ويحظى بالخير وينال الخير ويحصل ويحصل الخير. المقصود بقوله حديث الخير أي هو ملازم للخير رضي الله عنه. وإذا كان هذا في حق علي ففي حق ثلاثة من بابي أولى. ثم قال علي حليف الخير بالخير منجح، بالخير منجح، منجح من النجاح، منجح من النجاح، وهو تحصيل المقصود والظفر به. هذا هو النجاح، النجاح معناه تحصيل المقصود والظفر، والظفر به. في بعض النسخ بالخير يمنح، في بعض النسخ هذا النظر بالخير يمنح، وفي نسخة بالخير ممنح، أي هو يمنح الخير ويعطي الخير. هذا هو المقصود، وهذا يدل على فخائه رضي الله عنه وجوده وكرمه رضي الله عنه. الملاحظ أن الناظم رحمه الله تعالى وسع الثناء على علي دون غيره من الصحابة في نظمه، هذا ملاحظ، فقد جعل لعلي بيتا. الملاحظ أن ابن أبي داود رحمه الله وسع الثناء على علي رضي الله دون غيره من الصحابة، وهذا الأمر يعني الأولى قد يقول بعض الأولى أن يعني يثني على من هو أولى منه، أو يوسع الثناء على من هو أولى منه ثم يثني عليه وبضوره. فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول مرة معنا أشرنا إليه، الوجه الأول أنه إذا كان هذا الثناء العطر، إذا كان هذا الوجه الأول لنخرج من هذا الكلام، إذا كان هذا الثناء العطر في حق علي رضي الله عنه وقد جعله الناظم هو الرابع في الأفضلية، فلا شك أنه غيره من أولى منه، فهذا المقام الأول، فغيره من بابي أولى. إذا كان هذا الثلاث في علي رضي الله عنه، وعند الماضي أن علي هو الرابع الأفضلي، فلا شك أن من قبله هم أولى بهذا الفضل بل بأكثر من هذا الفضل والثناء. هذا المقام الأول. المخرج الثاني وهو الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، لم أرى يعني من الشراح ما أشار إليه، هذا اجتهاد منا والله أعلم. الذي يظهر الذي وسع الثناء على علي خاصة، لما مر معنا عندما تكلمنا عن ترجمته، ترجمة المصنع، أن ابن أبي داود قد اتهم بالنصب بأنه من النواصب، فلعله وسع الثناء لكي يبرئ أو يؤكد تبرئته من هذه البدعة العظيمة، بدعة النواصب الذي هم ضد الروافض، النواصب الذين يذمون أهل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فالذي يظهر الله تبارك وتعالى علم أنه وسع الله وسع يعني ثناء على علي خاصة رضي الله عنه وأرضاه يعني يؤكد تبرئته، لأنه كما مر معنا يعني أنه البعض يعني نسبه إلى النصب وهو بريء من هذا، بل قد تبرأ من هذا والظاهر أنه أكد هذا الأمر في نظمه هذا. قال الله مرابعهم خير البرية بعدهم أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان، علي حليف الخير بالخير منجر. نعم. قوله وإنهم للرهب لا ريب فيه، وإنهم من؟ أي هؤلاء المذكورون من الصحابة، إنهم أي من سبق ذكرهم من؟ الخلفاء الأربعة. فقوله وإنهم يقصد من؟ الخلفاء الأربعة. قال وإنهم للرهب لا ريب فيه، للرهب، الرهب هم عشيرة الرجل، الرهب هم عشيرة الرجل، ويطلق على ما دون العشرة، يطلق على ما دون عشرة، وقيل يطلق على ما بين الثالثة والعاشرة. إذا قيل يطلق على ما دون العشرة، وقيل ما بين الثالثة إلى العشرة. في بعض النسخ لهذا النظم قال الماضي وإنهم وره، في هذه النسخة وإنهم لرهب، فقوله وإنهم أي خلفاء لرهب أي باقي الصحابة الذين سيذكرهم الله. في نسخة كما قلنا وإنهم ورهب، وهذا هو الأظهر، يعني هذا هو الأظهر يعني في النظم، وإنهم فيكون الضمير عائد على من؟ وإنهم على الخلفاء الأربعة، ثم إيش؟ ثم قوله والله على باقي الصحابة. أما قوله وإنهم الرهب احتمل، وإنهم احتمل كما قلنا نصبي خلفاء الأربعة، واحتمل نصبي سائر الصحابة، وإنهم الرهب أي ما ذكر ومن سيأتي ذكره، وإذا كنا الأرهب لأنه هو قبله لم يذكر إلا خلفاء الأربعة، فكان الأولى أن نقول وإنهم ورهب، ولذلك في النسخة قال وإنهم ورهب. وإنهم للرهب لا ريب فيه، لا ريب أي لا تهمة ولا شك في فضلهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة والعشر الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لا ريب فيهم لا تهمة ولا شك في فضلهم وعدالتهم، كما سيأتي معنا ونتكلم عن عدالة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قوله لا ريب فيهم أي لا شك ولا تهمة في فضلهم ونزاهتهم وعدالتهم رضي الله عنهم وأرضاه، على نجب الفردوس بالنور تسرع، على نجب الفردوس قوله على نجب، نجب جمع نجيب، نجب جمع نجيب، وهو أكرم المال وأنفسه، المال الكريم والمال النفيس قالوا عنه نجيب، هذا مال نجيب، هذا مال نجيب. والمراد إنهم يفرحون في الجنة على نجب الفردوس، نجب الفردوس هي نوق الفردوس، نوق النجب تطلق ويراد بها النوق. إذا قوله على نجب أي على نوق الفردوس، وهي النوق الكريمة والخيل الكريمة، يروحون عليها ويغدون في الجنة. ولذلك قال على نهب الفردوس بالنور تسرح. وهذا فيه ماذا؟ الشهادة لهم بماذا؟ بالجنة. فيه هنا يقرر أنهم من أهل الجنة قطعا، أنهم من أهل الجنة قطعا. ويتكلم هنا فقط عن من؟ عن الخلفاء الأربعة وبقية العشر الذين بشروا كبسيط بيانه منك من تتمة كلامهم. أما بعض الصحابة هل يشهد لهم بالجنة؟ يشهد لهم بالجنة نعم، لكن على غلبة الظن. لكن لا نقول قطعا من باب ماذا؟ هو النفس تضطر إلى أنك تقطع بذلك. النفس تضطر، إذا لم يكن صحابة بالجنة فما في الجنة. الإمام الذهبي، فكرت هنا مسألة، الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء ويترجم لعمر بن عبد العزيز، ترجم له ثم ذكر أثرا عن بعض السلف أنه قال لقد سقطت ورقة من السماء مكتوب فيها عمر بن عبد العزيز في الجنة. ثم تكلم الذهبي عن هذا الأثر، ما ذكر الآن ما ذكر أنه فيه انقطاع وشيء من ذلك، وهي أنه تكلم عن هذا ثم علق عليه فقال وإن كنت وما ما يفرق من هذا الكلام، وإن كنت يغلب على الظن أن عمر بن عبد العزيز في الجنة. ذكر رجعوا إلى سير إعلام النبلاء بترجمة عمر بن عبد العزيز تجدون مثل هذا الكلام. لكن لا نقطع لماذا؟ قضية النصوص، احتراما لهذه النصوص، لأن الذي انقطع لبعض الصحابة احنا مثل الآن التالي. المقصود كلامنا عن الصحابة، من بشرهم من النبي أكرم بالجنة نقطع لهم بالجنة، نقطع لهم بالجنة. لكن ما على هؤلاء الذين قطع لهم النبي أكرم بالجنة يغلب على الظن أنهم من أهل الجنة. الشيخ بن باز يغلب على الظن أنه من أهل الجنة، الشيخ الألباني يغلب على الظن أنه من أهل الجنة، كما ذكر أهل العلم. لكن القطع صعب، قطع صعب. فإذا كان هذا في بعض العلماء في بعض، فالباب الأولى أن يكون هذا تحقيق الصحابة، لكن العلماء هم هذا الجمهور، جمهور السنة قالوا لا نقطع في تحقيق من لم من الصحابة من لم يقطع له النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد تقول غلبة الظن من باب التأدب مع النصوص، فإذا النفس تضطر إلى هذا الأمر. قالوا لا نقطع هذا مذهب، وإن كان ابن حزم مذهب ابن حزم القطع لكل صحابي صحابي أثره في الحديث، هذا مذهب ابن حزم. واستدل بقول الله تبارك وتعالى كلا وعد الله الحسنى، قال الدليل، هذا دليل ابن حزم رحمه الله، وفيه نوع من الوجاهة، فيه نوع من القوة، هذا دليل على أن كل واحد من الصحابة هو من الدليل في الجنة. نعم، إذن كلامه هنا عمن؟ عن العشرة الذين بشره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ الذين بشره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالجنة. هنا لابد أن نستفيد مثلا أننا حكمنا على شخص بالجنة أو حكمنا على شخص بالنار لا يجوز أن نقول به إلا بدليل عيني في المثل، لا نقول فلان في الجنة فقط إلا بدليل، أو نقول فلان بعيني ولو كان كافرا تبقى. ولو كان كافرا نقول فلان بعينه في الجنة، نعم قد تقيف إذا مات على كفره فهو في النار، هل تقول فلان ولو كان كافرا إنه في النار؟ قد تقيف كما قلنا تقول إذا مات على كفره فهو في النار، وتجده بالكفر ذلك، لكن تقول هو في النار مخالف لمعتقد السلف، إلا إذا قيف أنه قد يموت على بلاده، على كلام بلاده، قد يموت في آخر حياته في النار، أما تقول إذا مات على كفره فهو في النار خلاص. إذا لم اعتقد بالسنة لا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا ماذا؟ إلا إذا ورد فيه الدليل، فمن ورد فيه الدليل على أهل الجنة قطعا نشهد له، فمن ورد فيه الدليل على أهل النار قطعا بالدليل نشهد له. كأبي لهب، أبو لهب كان يعرف أنه من أهل النار بكلام النبي في القرآن بكل الذي أنزله الله صلى الله عليه وسلم على نبيه بالقرآن ثبت إذا أبي لهم. وهذا من الإعجاب، لم يستطيع أن ينهر الإسلام ولو من باب أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. ما حصل هذا أبدا. فهمتم هذه القضية؟ ما حصل. كل هذا من باب يعني الإعجاب، كل هذا من باب الإعجاب. إذا لا يشهد لمعين نقطع له بالجنة أو بما إلا بما بدليل. ما عدا ذلك كما قال الطحاويني في عقيدته، نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. إذا قوله هو إنهم للرب لا ريب فيهم على من بالفردوس بالنور تسرح، هذا فيه يعني الشهادة للعشرة الذين شهادة بالعشرة العشرة بالجنة. الفردوس على نسب الفردوس، الفردوس اسم من أسماء الجنة وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها. كيف لفظ؟ تقول كيف نجمع من أعلاها لا الشامل على ولا أحدر لا. إذا أردت السلامة في دينك أنا أمر غيري. إذن وهو اسم لأعلى الجنة وسطها. قال عليه الصلاة كما في البخاري قال عثمان: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال عثمان: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. ثم قوله بالنور تسرح، بالنور إما أنها عليها نور وهي تسرح في الجنة أو هذا الشيء الذي تسرح عليه عليه نور. الكلام هذا يحتمل هذه الأمور، بالنور بالنور تسرح. في بعض النسخ في الخلد تسرح، الخلد مقصود بها الجنة، في الخلد تسرح. نعم، لأن هذا الكلام فيه الشهادة لهؤلاء العشرة بما نار بالجنة كما قطع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث هذا فلان في الجنة فلان في الجنة، ذكر العشرة حديث صحيح في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد من زراق جبنا ثم أثمان أرجعهم وراجعهم خير البريد بعدهم علي حديث الخير بالخير منجح وإنه لقص لا غير فيه على ريح في الجنة من دون تسرح سعيد وسعد وفرعون وطلحة وعان وفر والزبير هم ممدح. وقل خير قول الفتح على نفسهم. إذا بعدما ذكر خلفاء ذكر الأربعة تكلم أو ذكر باقي العشرة، قال سعيد باقي العشرة المبشرين بالجنة، سعيد سعد بن عوف وطلحة وعامر الفهر والزبير الممدح. إذا هؤلاء هم باقي العشرة الذين بشرهم النبي عليه السلام بالجنة. والعشرة هم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. سعيد، من هو سعيد؟ من هو سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ذو سعيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد وسعد سعد أو سعد بن أبي وقاص ابن عون. ابن عون من هو؟ هو عبد الرحمن بن عوف الزهري، وحذاه يختلط مع ابن شهاب الزهري وتابعي الصحابة. فابن عون هو عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبد الرحمن بن عوف قال عنه الزهري. ينبغي تضبط من الزهري، هل الصحابي أو التابعي؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، طلحة طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير والذي يعني تاسع على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته وفرد، فقال له طلحة الخير رضي الله عنه من الذين قضوا نسبهم كمرض في هذا الحديث. طلحة بن عبيد الله، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر. من عامر؟ عامر بن الجراح الفهري، والذي قال الظالم وعامر فهر، أي الفهري بدل إلى فهر القرشي. عامر بن الجراح الفهري القرشي، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهم والزبير الممدح. الزبير الممدح أي الذي له الممادح الكثيرة، الممادح الكثيرة. وقد يقال هنا لماذا لم يمدح غيره؟ الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية. إذا الزبير هو من؟ الزبير بن العوام، الزبير ابن العوام. هؤلاء هم بقية العشرة المقطوع لهم بجنة، وقد نظرهم غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم يعني نظروا هؤلاء العشرة. قال بعضهم هو الحافظ ابن حجر، قال في نظم العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة، قال لقد بشر الهادي من الصحب عشرة، لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم فضلهم علي، أي عالي فضلهم علي عتيق، إشارة إلى الصديق، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير ابن عوف عامر عمر علي. إذن عتيق سعيد، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير ابن عوف عامر عمر علي، هذا نظم ابن حجر. وقال بعضهم قد نظر هؤلاء العشرة، قال لقد بشرت من غر أصحاب أحمد، لقد بشرت من غر أصحاب أحمد جنة عدن زمرة شهداء، جنة عدن زمرة شهداء سعيد وسعد والزبير وعامر، سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. لقد بشرت من غر أصحاب أحمد جنة عدن زمرة شهداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة الزهري والخلفاء. قال المرداوي رحمه الله تعالى في الآلف البهية في شرح لامية ابن تيمية، يقول المرداوي في كتابه هذا وبالجملة: فبعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة من الصحابة الستة الباقون من العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض رضي الله عنهم وارضاه. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.